انت يا الاكبر جرحي الاكبر، انت يا الاكبر جرحي الاكبر، امك واناديك بعذاب من يحتمي الفقد الشباب، امك واناديك بعذاب من يحتمي الفقد الشباب، انت يا الاكبر جرحي أمك وناديك بعذاب من يحتمي الفقد الشباب، أمك وناديك بعذاب من يحتمي الفقد الشباب، انت يا من يحتمي الفاقد الشباب، أمك وناديك بعذاب من يحتمي الفاقد الشباب، انت يا الأكبر انت يا الأكبر جرحي الأكبر، انت يا الأكبر جرحي الأكبر، انت يا الأكبر جرحي الأكبر، أمك وناديك بعذاب من يحتمي الشباب، أمك وأنا